تعليق عبد الحق فلما كل ما تجيب الصلاة على النبي تجيب حلاوة. صل على النبي عليه. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا سيدنا تعليك حاج محمد والله صلاه النبي جميل ذاك بعض. هلا تنقوا على بنتك Thank you. Thank you. يا سلام الله يفتح عليك عم كمان وَلَقَدْ ضَلَّ